فيك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين بالوجنات، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر عرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للسفنات، منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، منازل جبريل الأمين يحلها، من الله بالتسليم والرحمات، قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى يا عهدها بالصوم والصلوات، صلوات وأين الأولى، خفت بهم غربة النوى، أفانين في الآفاق مفترقا، مفترقاتي قبورا، يا بكفان وأخرى بطيبة وأخرى يا بفخ نالها صلوايا، صلواتي كأني بالمنادي يخاطب الزهراء عليها السلام، النوح يا زهراء على منه تنوحين، النوح يا زهراء على منه تنوحين، ناحك على المسموم لا ناحك على حسن، ناديت يا ولي والدمع عند الخد بادي، لتهيجوني يا خلاص كلهم أولاد، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي كل المصايب هوناتها مصيبة حسين، دهري رماني بالرجاء بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمال، أنا ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بالي، وعظام علي لانعان ناعي على حسين، دهري رماني بالمصايب كل الشهور، وانسان يضلع اللي بجنب الباب مكسور، وعظام على قلبي مصيبة يوم عاشق، كل البكا والنوح والصيحة على حسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مجموعة من الآيات القرآنية تحدثت عن النور، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، النور. عدة من الآيات القرآنية تتحدث عن النور وتركز على النور، فما هو النور؟ وكيف نصل إلى هذا النور؟ وكيف نتعطر؟ وكيف نتلبث بهذا النور؟ نتحدث فعلا عن نقطتين، النقطة الأولى في بيان حقيقة النور، ما هو النور الذي تتحدث عنه الآيات المباركات؟ النقطة الثانية، ما هي الطرق والخطوات التي نسلكها من أجل الوصول إلى النور ومن أجل استشفاف النور. نتكلم أولا عن النقطة الأولى، ما هو النور الذي تتحدث عنه هذه الآيات القرآنية وتؤكد عليه؟ النور كما تذكر الروايات الشريفة ويذكر علماء التفسير، النور هو حقيقة التوحيد. من وصل إلى واقع التوحيد، من وصل إلى حقيقة التوحيد فقد وصل إلى النور. ما معنى ذلك؟ الآن أوضح لك ذلك. التوحيد كما يذكر العلماء ينقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد فلسفي وتوحيد عرفاني. التوحيد الفلسفي هو عبارة عن الاعتقاد بأن واجب الوجود واحد تبارك وتعالى. العلماء يقسمون الموجود إلى قسمين، وجود إمكاني ووجود واجبي. الوجود الممكن هو الوجود الذي يحتاج إلى الغير كوجود الإنسان، فإنه يستند إلى وجود الله تبارك وتعالى. أما الوجود الواجب فهو الوجود الذي لا يستند إلى غيره، وجوده مقتضى ذاته كما في الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى وجوده عين ذاته، مقتضى ذاته، لا يستمد الوجود من شيء آخر، فوجوده وجود واجب بخلاف وجود الإنسان. وجود الإنسان وجود ممكن. إذا اعتقدنا بأن الوجود الواجب وهو وجود الله وجود واحد لا يشاركه أحد في هذا الوجود، هذا ما يسمى بالتوحيد الفلسفي. لكن هناك قسم آخر نسميه بالتوحيد العرفاني. ما معنى التوحيد العرفاني؟ التفتوا يا إخوان، التوحيد العرفاني هو عبارة عن أن تعتقد اعتقادا وجدانيا وليس اعتقادا لسانيا أو اعتقادا فكريا، لا، أن تصل بوجدانك، أن تصل بشعورك، أن تصل بباطن أعماق قلبك إلى هذه الحقيقة، وهي أن الوجود الحقيقي لله عز وجل فقط، وما سوى الله فهو تجليات وانعكاسات وظلال لوجوده تبارك وتعالى. يعني الآن مثلا أنت عندما تضيء المصباح وتجعل أمام المصباح مرآة، هذه المرآة تعكس نور المصباح. في الواقع ليس في الغرفة إلا نور المصباح، وأما النور الموجود في المرآة فهو انعكاس لنور المصباح وليس نورا آخر وليس نورا حقيقيا. أنت عندما تشعل السراج أو المصباح داخل الغرفة وأمامه مرآة، ليس في الغرفة نوران، نور المصباح ونور المرآة، ليس هناك إلا نور واحد وهو نور المصباح. المرآة مجرد عاكس لهذا النور وتجل لهذا النور. نسبة الله تبارك وتعالى لمخلوقاته مثل هذه النسبة، الوجود الحقيقي لمن؟ لله عز وجل. النور الحقيقي لمن؟ لله عز وجل. باقي الموجودات التي نسميها موجودات كوجود الإنسان، كوجود الشجر، كوجود السماء، كوجود الأرض، باقي الموجودات ليس لها وجود حقيقي، ما هي إلا انعكاس وتجليات ومرآة لوجوده تبارك وتعالى ولنوره تبارك وتعالى. النور والوجود له تبارك وتعالى، باقي الأشياء مجرد مرآة، مجرد تجليات. وهذا ما تؤكد عليه الآيات القرآنية، الله نور السماوات والأرض، يعني ليس هناك نور آخر، ما السماوات والأرض إلا انعكاس لنوره، الله نور السماوات والأرض. مثلا قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، جميع الأشياء التي حولكم ليست نور وليست وجود، وإنما هي انعكاس لنوره وانعكاس لوجوده. أينما تولوا فثم وجه الله. من هنا من وصل بقلبه، مو من وصل بعقله، نحن نقول بعقولنا، نقول بألسنتنا الوجود الحقيقي لله، باقي الأشياء مجرد انعكاسات، لكن هل وصلت قلوبنا إلى هذه الحقيقة؟ هل وصل وجداننا إلى هذه الحقيقة؟ هل شعرنا شعورا وجدانيا بأن الوجود الحقيقي لله عز وجل فقط وفقط؟ عندما نصل إلى هذه الحقيقة وصولا وجدانيا فنحن قد وصلنا إلى النور، فنحن قد وصلنا إلى التوحيد الحقيقي. النور هو التوحيد الحقيقي. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، ما هو هذا النور؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور، ما هو هذا النور؟ النور أن يصل بقلبه إلى حقيقة التوحيد، أن يصل بقلبه إلى واقع التوحيد، أن يشعر شعورا وجدانيا أن الوجود الحقيقي لله فقط وما سواه فهو تجليات له. وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين الذي وصل إلى حقيقة النور، قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، أنا لا أرى إلا الله ولا أرى شيئا غير الله. هذا ما تحدث عنه الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة، قال متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، أنا لا أرى شيئا غيرك، أنت فقط الذي أراك. هذا هو معنى النور، هذا هو معنى التوحيد الحقيقي الذي تركز عليه الآيات المباركات، الآيات الشريفة. هذا هو كلامنا في النقطة الأولى، معنى النور في هذه الآيات، وبينا أن معنى النور هو الوصول إلى التوحيد الحقيقي بالقلب والوجدان. نجي إلى النقطة الثانية، كيف نصل إلى النور؟ هل منا أحد لا يريد أن يصل إلى النور؟ هل منا أحد يريد أن يقطع في الظلام ويريد أن يخيم الظلام على حياته من أولها لآخرها؟ كل منا يتعطش للنور، كل منا يسوق إلى النور، كل منا يريد أن يصبح إنسانا نورانيا يملأ النور قلبه، يملأ النور وجدانه، يملأ النور حياته ومشاعره. كلنا نريد أن نصل إلى النور، ولكن كيف نصل إلى النور؟ الله تبارك وتعالى يقول يهدي الله لنوره من يشاء. هناك جماعة هدوا إلى النور، فكيف نكون منهم؟ يهدي الله لنوره من يشاء، كيف نهتدي للنور؟ هناك خطوات يا إخوان لابد أن نسلكها خطوة خطوة حتى نصل إلى إشراقة النور وشعاع النور. الخطوة الأولى هي الإرادة. ما معنى الإرادة؟ أذكر لك مطلبا يذكره علماء العرفان. علماء العرفان يقولون علاقة الإنسان بربه بين قوس النزول وقوس الصعود. ما معنى هذا؟ أنت عندما ترسم دائرة أمامك، ترسم شكل دائر أمامك، هذه الدائرة التي أمامك لها نقطتان متقابلتان، نقطة من الطرف الأيمن، نقطة مثلا من الطرف الأيسر. أنت عندما تريد أن تنتقل من هذه النقطة إلى تلك النقطة، هذا نسميه قوس صعود، وعندما تعود من النقطة المقابلة إلى النقطة الأولى، هذا نسميه قوس نزول. الحركة الدائرية فيها قوس صعود وقوس نزول، كل حركة دائرية تعتمد على قوسين، قوس الصعود وقوس النزول. علاقتنا نحن بالله علاقة دائرية، ليست علاقة مستقيمة، علاقة دائرية. علاقة الإنسان بربه علاقة دائرية تعتمد على قوس الصعود وقوس النزول. كيف؟ اقرأ قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني حركة دائرية، أنت تعيش حركة دائرية، تخرج من مصدر معين وتعود لنفس المصدر مرة أخرى، لا تعيش حركة مستقيمة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. أنت تقرأ قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بدأنا منه وانتهينا إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت تقرأ قوله تعالى مثلا في آية أخرى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، حتما تلتقي مع الله يوما من الأيام. إذن الإنسان يعيش حركة دائرية تعتمد على قوس الصعود وقوس النزول. أشرح لك الآن ما معنى قوس النزول وما معنى قوس الصعود. يولد الإنسان، يبدأ يتلقى المعلومات، يبدأ هذا الإنسان يصبح شيئا فشيئا شابا، يمارس الحياة، يخوض غمار الحياة، يخوض مصاعب الحياة. هذا الإنسان وهو يخوض غمار الحياة يعيش قوس النزول، نزل من الحضرة القدسية إلى عالم المادة والتصق بعالم الدنيا وصار يخوض غمار الدنيا. هذا الإنسان يعيش ماذا؟ يعيش قوس النزول الآن. لذلك ترى هذا الإنسان كلما زادت أعماله بعد عن ربه، كلما زادت أمواله بعد عن ربه، كلما زاد تعلقه بالحياة بعد عن ربه. هذا الإنسان الذي من أول الصباح إلى آخر النهار هو مشغول بالعمل، مشغول بالمعيشة، مشغول بالكسب، يرجع الليل يرتاح ويأنس في بيته. هذا الإنسان الذي يعيش أتعاب الحياة، دائما عمل، دائما شغل، دائما تعب، دائما كسب، دائما معيشة، قد يصلي الواجبات مثلا، قد مثلا بلي مثلا يقوم ببعض صلاة الأرحام، لكنه بعيد عن العبادة، بعيد عن لذة العبادة، بعيد عن طعم العبادة. لا يصلي نافلة، لا يقرأ قرآن، لا يقرأ دعاء، فقط حياته عمل وشغل، شغل وعمل، ليل نهار هو في حال كسب، هو في حال عمل، هو في حال تحصيل المعيشة. هذا الإنسان يعيش قوس النزول، شيئا فشيئا كلما زادت الأعمال والأموال والأشغال والأتعاب بعد عن الحظيرة القدسية، بعد عن الأجواء الروحية، بعد عن الأجواء الإلهية، فهو يعيش قوس النزول. بمجرد أن هذا الإنسان يصاب بمرض خطير، أو يصاب بمشكلة خطيرة، أو يصاب بآفة في حياته، يبدأ وخز الضمير، يبدأ وخز الروح، تبدأ النفس اللوامة تأخذ دورها ومفعولها. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. انتهى دور النفس الأمارة وجاء دور النفس اللوامة. تبدأ النفس تحدثه، أين أنت؟ هل حياتك كلها هكذا؟ هل الحياة فقط شغل؟ هل الحياة فقط كسب؟ هل الحياة فقط معاش وعمل؟ هل الحياة فقط هكذا؟ أين عبادتك؟ أين رصيدك الروحي؟ أنت تملك رصيدا ماديا في البنك قدره كذا، لكن كم تملك من الرصيد الروحي؟ أين رصيدك الروحي؟ أين أدعيتك؟ أين نافلتك؟ أين دعاؤك؟ أين صلواتك؟ أين مشاريعك الخيرية؟ أين صدقاتك؟ أين أنت؟ كم وصلت؟ عشت 50 سنة؟ عشت 70 سنة؟ حصلت على ماذا؟ فقط أموال؟ فقط أعمال؟ فقط أولاد؟ ماذا حصلت من رصيد روحي؟ ماذا حصلت من مضامين روحية عالية؟ ماذا قدمت بسؤال صريح واضح تطرحه على نفسك؟ ماذا قدمت لقبرك؟ وماذا قدمت لمستقبلك؟ ليس مستقبلك أن تشتري سيارة فارهة وأن تنام على وسادة ناعمة وأن تعيش في بحبوحة العيش وأن تتنعم بوسائل الراحة وأن تعيش في هناء مع عائلتك وأطفالك، ليس هذا مستقبلك. مستقبلك قبرك، مستقبلك مقرك الأخير، مستقبلك الدار التي تنتظرك، مستقبلك ذلك المكان الذي هو في شوق إليك، هذا مستقبلك. ماذا أعددت لمستقبلك؟ أين رصيدك الذي تملكه لذلك المستقبل؟ أين الزاد؟ أين النتاج الذي حصدته وحصلت عليه في تلك الدار وفي ذلك المكان وفي ذلك المستقبل؟ عندما يبدأ وخز الضمير يبدأ قوس الصعود. فهل الإنسان من قوس النزول بدأ؟ قوس الصعود. بدأ يرجع لربه، بدأ يلتفت لعبادته ولمناجاته. علماء العرفان يقولون قوس الصعود يعتمد على الإحساس بالغربة والإحساس بالظمأ. هل نحن نحس بالغربة؟ إذا كنت أشعر بالغربة فأنا قريب من الله. القرب من الله يتوقف على الإحساس بالغربة. هؤلاء أهلك ماذا يقدمون لك؟ يقدمون لك مسائل مادية، أليس كذلك؟ أهلك يقدمون لك الراحة، يقدمون لك وسائل المعيشة، يقدمون لك الوسائل المرفهة، لكن أهلك وأولادك وأقرانك وأتباعك هل يستطيعون أن يرفعوا عنك معصية واحدة؟ هل يستطيعون أن يقدموا لك عملا أخرويا واحدا؟ هل يستطيع أهلك، زوجتك، أولادك، أطفالك، أتباعك، جميع من يتعلق بك، هل يستطيعون أن يمحوا عنك سيئة واحدة صنعتها؟ هل يستطيعون أن يمسكوا بيدك وأنت في قبرك وأنت في برزخك وأنت أمام منكر ونكير؟ هل يستطيعون أن يدافعوا عنك بكلمة واحدة أو بحرف واحد؟ لا. إذا كان لا، إذن أنا غريب، وإن كنت بين أهلي لكنني غريب، لأن أهلي لا يخدموني إلا خدمة مادية. وأما عملي وإساءتي وظلمي وتقصيري على نفسي، هذا أمر لا يستطيع أهلي أن يقدموا لي شيئا فيه، إذن فأنا غريب وإن كنت بين أهلي. الإحساس بالغربة هو قوس الصعود إلى الله، والإحساس بالظمأ. نحن نقرأ القرآن ولا نلتذ بقراءة القرآن، نحن نقرأ الدعاء ولا نلتذ بقراءة الدعاء، نصلي النافلة ولا نلتذ بطعم النافلة. لما؟ لأننا ظمأ، لأننا نعيش حالة ظمأ، نعيش حالة فراغ. لذلك الإحساس بالغربة والإحساس بالظمأ يقود الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما نسميه بقوس الصعود، وهذه هي الخطوة الأولى وهي الإرادة. نجي إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية يا إخوان هي المحاسبة، محاسبة النفس. كيف محاسبة النفس؟ أنت بمجرد أن تنتمي لشركة، بمجرد أن أصبح أنا موظف في شركة معينة، يعرض علي قانون الشركة. أنت الآن موظف في هذه الشركة وهذا قانونها، إذا أردت أن تكون موظفا ناجحا وأن تستلم راتبا فعليك أن تمشي على هذا القانون. وأنا أضع دائما القانون نصب عيني، دائما أجدول الأعمال وأجدول الأوقات وأجدول الحياة على طبق قانون الشركة. لما؟ حتى أصبح موظفا ناجحا، حتى أحصل على الراتب الكافي. إذن هناك جدول أحاسب نفسي عليه، هناك قانون أحاسب نفسي عليه. فهل عندك قانون وجدول تحاسب نفسك عليه مع الله تبارك وتعالى؟ هل عندك 5 دقائق من الجدول كل يوم؟ لو كان عندنا ذلك لغنمنا غنيمة كبيرة. الإنسان منا إذا أراد أن ينام وأن يستلقي على فراشه في الليل قبل أن ينام ب5 دقائق لو ترجع أعماله، أنا منذ أن جلست من الصباح إلى الآن ماذا فعلت؟ كم ذنب فعلت؟ كم معصية فعلت؟ كم طاعة فعلت؟ كم صلة رحم؟ كم صدقة؟ كم خير صدر مني وكم شر صدر مني؟ 5 دقائق يراجع فيها الإنسان شريط حياته اليومي، شريط مسيرته اليومية منذ أن أفاق إلى أن استلقى على الفراش. هذا هو جدول المحاسبة، هذا هو جدول المراقبة، هذا الذي ينمي الإنسان. حاسبوا أنفسكم كما ورد عن الرسول محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. الإمام الكاظم عليه السلام كما ورد عنه يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم كل يوم، فإن عمل حسنة تزاد الله وإن عمل سيئة استغفر الله. إذن الخطوة الثانية هي خطوة المحاسبة، جدولة الأعمال، تطبيق الأعمال على القانون الإلهي. الخطوة الثالثة الإقرار بالذنب. كثيرا منا مع الأسف يغالط نفسه، يلتف على نفسه، يقول أنا لست الوحيد الذي أذنب. كثير من الناس يذنبون، كثير من الناس يخطئون، لست الوحيد أنا، لست أنا المذنب الوحيد، كثير من الناس مذنبون. يحاول أن يلتف على نفسه، يحاول أن ينسى الذنب، يحاول أن يتغافل عن الذنب. الإنسان الذي يتغافل عن ذنبه ويحاول أن يتناسى خطيئته يعيش دائما في حال توتر، يعيش دائما في حال اضطراب، يعيش دائما في حال قلق. لما؟ لأنه لا يريد أن يقول الحقيقة، لا يريد أن يقول الحقيقة لنفسه، لا يريد أن يصارح نفسه، لذلك فهو في قلق دائم وفي اضطراب دائم. أما الإنسان الواقعي، أما الإنسان الصريح، أما الإنسان الذي يواجه نفسه بكل صراحة ويقول نعم أنا صنعت الذنب الفلاني وفعلت الخطيئة الفلانية وهذا ذنب وهذه معصية، من أقر بالذنوب أحس بلذة الإقرار. الإقرار بالذنب له لذة، ترى الإقرار بالذنب له لذة، الإقرار بالخطيئة له لذة. من جلس في الليل حيث يخيم الظلام وحيث تنام الأبصار وحيث تستريح الخلق، جلس يعترف لله بذنوبه ومعاصيه، حاز وفاز بلذة الإقرار بالذنب وبلذة الاعتراف بالذنب. الاعتراف بالذنب هو خطوة من خطوات الوصول إلى النور. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخطوة الرابعة من خطوات الوصول إلى النور المعاتبة. فنحن الآن توجهنا إلى الله في الخطوة الأولى، وحاسبنا أنفسنا في الخطوة الثانية، واعترفنا بذنوبنا في الخطوة الثالثة. بقي علينا أن نؤنب أنفسنا. تأنيب النفس ضروري. كيف تصلح حالك إذا لم تؤنب نفسك؟ إذا لم يكن عندك نقد ذاتي، نقد داخلي، فلن تتغير أبدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يكون عندك نقد للداخل، نقد للنفس، نقد للمسيرة الذاتية، معاتبة النفس. القرآن الكريم يعبر عن المعاتبة بالنهي. فأما من خاف مقام ربه ماذا؟ ونهى، ونهى النفس عن الهوى. نهي النفس يعني معاتبتها، تأنيبها، توبيخها، تحسيسها بخطورة المعصية وبخطورة الذنب. تأنيب النفس هو المعاتبة. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإذا انتهى الإنسان من خطوة المعاتبة وصل إلى الخطوة الأخيرة، ألا وهي خطوة المشارطة، يشارط نفسه، إن فعلت كذا فكذا، وإن عصيت ربي لأفعلن كذا، توبيخا وتقريعا وتأنيبا. يشارط نفسه كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. كيف تروض نفسك؟ النفس مثل الفرس. الفرس كيف يروض؟ الفرس الجموح كيف يروض؟ الفرس عدة خطوات كي يرتاض هذا الفرس ويصبح فرسا صيعا لراكبه. النفس مثل الفرس، تطغى، تطغى بدون حدود، تحتاج لترويض، تحتاج لعدة خطوات يسلكها الإنسان معها كي ترتاض. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. من راض نفسه ومن عاتب نفسه ومن حاسب نفسه، ثقوا يا إخوان، ينفتح له النور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا رآك الله تحاسب نفسك، تعاتب نفسك، فتح لك باب النور، فتح لك آفاق النور، ملأ قلبك بالنور، صرت مصداقا لقوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. صرت مصداقا لقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. إذا أصبح القلب قطعة بيضاء طاهرة ناصعة من الذنوب والرذائل والمعاصي انفتح عليها النور الإلهي. وهذا ما ورد عن الرسول محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس يعني أن تسلك هذه الخطوات. إذا سلكت هذه الخطوات وأصبحت النفس بيدك أصيب عليك معرفة الله. معرفة الله نور يقذفه الله في قلب من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. من أراد أن تقذف معرفة الله في قلبه، من أراد أن يصل إلى النور فما عليه إلا أن يزيل الغبار، يزيل الأشواك، يزيل العوائق، يزيل جميع الشوائب من قلبه. إذا زالت الشوائب من القلب أشرق فيه نور الله تبارك وتعالى. من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة الله أنفع المعرفتين. وإذا عرف الإنسان ربه وفاض على قلبه النور الإلهي أصبح هذا الإنسان حسينيا، أصبح هذا الإنسان ينادي بدعاء الحسين. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. من عرف الله أحس بلذة المعرفة. من عرف الله تراه يقبل على العبادة، يقبل على القرآن، يقبل على الدعاء، يقبل على النافلة. لما؟ لأنه يعيش لذة روحية خاصة تملأ جوانحه وتغمر قلبه. لذلك يقبل على الله، يبذل ما عنده في سبيل الله، يبذل النفس والنفيس في سبيل الله، لأن الله غمر قلبه بذل ما عنده في سبيل الله. ولذلك تسمع ذلك الإنسان الذي انصهر بالله وتعلق بالله يقول إلهي تركت الخلق طرا. المهم أنت، المهم رضاك، المهم حبك يا إلهي. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، لكي ألتقي بك. ضحيت بكل الدنيا في سبيل أن ألتقي بمحبوبي، ومحبوبي هو الله، وأيتمت العيال لكي أراك. فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا الإلهي العظيم الذي يفيض حبا لله وتعلقا بالله، هذا نداء الحسين لربه. وأما نداؤه لشيعته فإن له نداء آخر ينادينا نحن شيعته، نحن الموالين له ينادينا بنداء آخر. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني. من الذي سمع هذا النداء؟ من الذي نقل لنا هذه الكلمات؟ سكينة بنت الحسين جلست عند نحره الشريف ورأت النحر يفيض قطعا من الدم، رأت النحر، تصوروا النحر الشريف، أوردة النحر تنتفخ وتفيض دما عبيطا. وسكينة جالسة إلى جنب النحر تسمع أنينا يقطع القلوب، تسمع أنينا يحرق المشاعر. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني. لم سيدي فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. وحسينا وإماما وسيدا، هذه الأيام أيامك يا أبا عبد الله، هذه أيام الحزن والأسى والبكاء على مصيبته. دعبل الخزاعي يدخل هذه الأيام على سيدي ومولاي أبي الحسن الرضا، يقول له دعبل أنشدني أنشدني شعرا في جدي الحسين. دعبل ينشد الشعر والإمام الرضا يستمع إلى أن يصل إلى ذكر الحسين. إذا وصل إلى ذكر الحسين وأنت مع الإمام الرضا يصرخ واجد يا راكبا يا من جئت طايبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا. من هي مكسورة الضلع؟ ماذا أقول لها؟ وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لا وخلت الحسين. صوتك صوتك خل تسمع زيد الزهراء صوتك. ها ليلة جمعة نخاطب الزهراء كلنا من هذا المأتم بقلوبنا. أفاطم لا خلت الحسين وقد مات عطشانا بشات فرا. يا زهراء قضى ظاميا ما ذاق للماء برده رهين رمال تصهر شمس خده. عفاطم لا يوما تقى من عنده إذن للطامت الخدفة. معذورة معذورة. إذن للطامت الخدفة ثم عنده وأجريت دام على العين بين كأني بها. هذه الأيام أيامها. ها نحن نخاطبها سيدتي. عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء. كأني بها تقيم العزاء على ولدها في قبرها. يا حسين قولون يا ابني غسلت بفيض نحرايك والترب يا ابني صار كافورك وسدره وفي قلوب اهل الولاه محفور قبرك كراس المشكر راح للطاغي هدية. وما العزي حسين مدري وينه صار قلون زينب نصبة الماتم على كوار ليل نهار تصيح يا مهجة المختار. يا ليتني وياك مدفونة يا مذبوح. فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي الليلة ليلة الجمعة، ليلة التوسل وليلة الدعاء، نقرأ الآية كلنا بصوت واحد ونتوسل بالزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يجيب المضطر إذا دعاه، أن يجيب المضطر إذا دعاه، أن يجيب المضطر إذا دعا، أن يجيب المضطر إذا دعا، أن يجيب المضطر إذا دعا. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اشف مرضانا واقض حوائجنا واغفر ذنوبنا يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.